رسما في كل الأحوال، سواء وصلت أو بدأت بيها. يعني قلنا تقع همزة الوصل في الأسماء والأفعال وفي المرافع. ايه وظيفتها همزة الوصل دي؟ بتسهل النطق بالحرف الساكن اللي بعدها اللي بيقع في أول الكلمة. دايما الكلمة اللي بتخش عليها همزة الوصل بيبقى بعديها حرف ساكن، فعشان أنطق بالحرف الساكن ده أبدأ بالكلمة دي. يعني مش هينفع إن أنا العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، فجعلت هنا همزة الوصل عشان تسهل لي النطق بالحرف الساكن اللي هو مرسوم بعد همزة الوصل دي، اللي بيقع في أول الكلمة أو في أول الكلام اللي أنا هبدأ بيه. تمام؟ في حاجة لغاية دلوقتي في حاجة كده مش واضحة؟ نعيدها تاني. في حاجة مش مفهومة اللي أنا قلته ده؟ يا بنات في حاجة مش مفهومة؟ تمام يا دعاء. وظيفتها يا دعاء، وظيفتها ان هي تسهل. تعالي كده نجيب مثال عشان تفهميها اكتر يا دعاء. هي وظيفتها ان هي بتسهل النطق بالحرف الساكن الذي يقع في اول الكلمة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا مع قال التعريف هتلاقيها الاول، كلمة الاول او الارض، شايفة دي همزة وصل طبعا بيبقى مرسوم عليها رأس الصاد، عارفينها؟ طلعوها كده من المصحف وبص عليها، كلمة الأرض أو الحي أو القيوم أو هتلاقي واحد كده مرسوم عليه رأس ألف يعني، ومرسوم عليه رأس الصاد، دي همزة وصل. هنا مثلا في الأرض هتلاقي اللام اللي بعد همزة الوصل دي ساكنة، وصل مش عارفة تتهيها، لأن أصلا العرب لا تبدأ بك. بتساعدني وبتسهل لي النطق إن أنا أنطق الكلمة بحرف السكن اللي بعد همزة الوصل دي، اللي هو اللام في كلمة الأرض، وبرده قيوم اللام برده لام التعريف. طيب مثلا مع الاسم أقول امرأة، مثلا امرأة الألف بتاعت امرأة دي همزة وصل مش همزة قاف. طيب تعرفي تبدأي بالميم الساكنة اللي بعد همزة الوصل دي من غير ما تستخدمي همزة الوصل؟ لا ما تعرفيش، فهي بتسهل النطق. مثلا استغفر لذنبك او استغفري لذنبك مثلا، جربي كده وابدأي فعل استغفر بالسين الساكنة من غير ما تخدمي همزة الوصل مش هتعرفي، فهي بتهيلي النطق بالحرف الساكن اللي بعدها عند بدء ايه بالكلمة. تمام. طيب احنا احوالها بقى مع الفعل ومع الاسم ومع لام التعريف، قلنا بتيجي في الافعال وفي الاسماء وفي لام التعريف في التعريف. أحوالها إمتى؟ اللي أنا بتكلم عليه دلوقتي عند البدء، لكن في الوصل هي بتسقط. أنا عايزة أقول مثلا في الأرض، في الأرض مثلا، أو خلق السماوات والأرض، أهو خلق بدخل من القاف على السين على طول، هنا سقطت إيه؟ همزة الوصل ما نطقتهاش. والأرض دخلت من الواو على اللام على طول، قلت وال، ففي حالة الوصل بتسقط وبكمل ايه قراءتي عادي جدا، مفيش فيها احكام صعبة. لكن البدء بقى هي الصعوبة في البدء، لان كل موضع بتتحط فيه همزة الوصل بيبقى مختلف عن الموضع التاني، فبالتالي البدء بيختلف من كلمة لكلمة. يعني مش كل همزة الوصل هبدأ بيها مضمومة، مش كل همزة الوصل هبدأ بيها مكسورة، مش كلها هبدأ بيها مفتوحة، لا في حالات للبدء بيها مضمومة وفي حالات اخرى للبدء بيها مفتوحة وفي حالات أخرى للبدء بيها مكسورة. ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي. أول حاجة في الأفعال، لو جات لي همزة الوصل في الأفعال هبدأ بيها مضمومة أحيانا ومكسورة أحيانا. طب إمتى بقى أبدأ بيها مضمومة؟ لو كان ثالث الفعل مضموم ضما لازما، لو كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما. يعني ايه الكلام ده؟ اتلو عليه، اشكر لي، الامثله عندي كيف الملزمه، اتلو عليه اشكر لي، في فين تالت الفعل هنا؟ هحسب التالت ازاي؟ هعد همزة الوصل، واحد اتنين الت، تلاتة اللام، يبقى تالت الفعل هنا عندي ايه؟ اللام. اللام هنا هبصلها مضمومة وضمة لازمة، يعني ضمة مش عارضة ليها، يبقى على طول هبدأ بهمزة الوصل ايه؟ مضمومة، هقول اتلو. طب اشكر، فين تالت الفعل في اشكر؟ هعد من اول همزة الوصل، واحد الشين، اتنين الكاف المضمومة، تلاتة. بقى ايه؟ تالت الفعل هنا مضموم، يبقى فعلا لما اجي ابدأ هنا بالكلمة اقول او هحولها لهمزة منطوقة، لهمزة قطع مضمومة، يبقى همزة الوصل هنا هتبقى ايه؟ مضمومة. هقول اتلو، اشكر، اعبدوا، اهي اعبدوا هنا ليه ضمتها عند البدء بيها؟ لان الب اللي هي تالت الفاعل في اعبدوا مضمومة، يبقى هي المناسب ليها هنا ايه؟ الضمة. طب لو كان تالت الفعل عندي مفتوح او مكسور، المناسب ليها ايه؟ الكسرة. زي ايه؟ استغفر. اهي تالت الفعل هنا في استغفر ايه؟ ادي واحد همزة الوصل، واحد السين، اتنين الت المفتوحة، تلاتة. طالما لقيته فعل وتالته الحرف التالت فيه مفتوح، يبقى هبدأ بهمزة وصل ايه؟ مكسورة. هقول استغفر، مينفعش تليق معاها استغفر، مش هتليق خالص. استغفر لا، المناسب ليها هنا ان انا هبدأ عند البدء بيها ابدأ بيها ايه؟ مكسورة، واقول استغفر. طب اضرب هنا متشكلة غلط الرسمة اطبعي يعني. طيب تعالي نشوف تالت الفعل في اضرب، ادي واحد همزة الوصل، اتنين الضاد، تلاتة الره المكسورة. خلاص لقيته فعل وتالته مكسور، يبقى هبدأ بيها مكسورة، هقول اضرب بعصاك، اضرب اهي اي هبدأ بيها ايه؟ مكسورة. يبقى في الافعال همزة الوصل في الافعال عند البدء بها اذا كان ثالث، في حالتين، ان انا اما هضمها يا اما هكسرها. طيب متى تضم ومتى تكسر؟ تضم اذا كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما، ومع الشرح هنعرف العارض دلوقتي، هيقابلنا الضم العارض عشان ما تقوليش افرق ازاي اذا كان الضم ده لازم ولا عارض. واحده واحده، زي اتلو، زي اشكر، انا عندي مفتوحه. يبقى التعديل الجديد هو اللي جالكم خير، انا عندي مفتوحه، عندي في ملزمتي مفتوحه. طيب اذا كان امتى اكسرها؟ اذا كان ثالث الفعل ايه؟ مفتوحا او مكسورا، زي استا استا تا اضري ري اضرب استغفر. ها يبقى انا هتصرف لو لقيت همزه وصل وهبدا بيها، هفكر هي فعل، ادور لو الفعل ده التالت بتاعه مضموم، وقلنا نحسب التالت بايه؟ الاولاني عندي هو همزة الوصل، واحسب بقى بعد همزة الوصل اتنين تلاتة، واخده بالك؟ اذا كان تالت الفعل مضموم ضم لازم، يبقى هبدأ بهمزة ايه؟ الوصل مضمومة. اذا كان تالت الفعل مفتوح او مكسور، يبقى هبدأ بهمزة وصل ايه؟ مكسورة. والامثلة عندك اهي، هيقابلنا طبعا ان شاء الله احنا بنقرأ ونطلعها باذن الله عشان تثبت معاكي، او بلاش، تعالي قبل ما ادخل على النوع التاني اللي هو في الاسماء، خلينا نفتح الجزئيه اللي انتوا كنتوا المفروض هتسمعوها، الجماعه اللي ما سمعوش، التسميع والحضور عليه درجات، درجات اعمال السنه هتتاخد على التسميع وعلى الحضور. ارجو ان الغايب يعني الحاضر يبلغ الغايب، تمام؟ طيب هاتي من اول آية 41 مثلا، آية 41، قال ربي اجعل، ربي ج، هنا في الوصل دخلت من ب المكسورة دي مشددة بالكسر على الجيم المقلقلة، ربي اجعل لي آية، صح؟ طب افرضي ان انا هبدأ، او انا هختبرك بقى واقولك ابدأي بالفعل ايه؟ اجعل. هتشوفي تالته، ادي واحد، ادي الجيم اتنين، ادي العين مفتوحة تلاتة، يبقى انا هبدأ بهمزة وصل ايه؟ مكسورة، يبقى أقول اجعل لي آية، عشان القاعدة بتقول كده. لو لقيتي تالت الفعل مفتوح أو مكسور يبقى ابدأي بهمزة وصل إيه؟ مكسورة. تمام. طيب واذكر، واذكر ربك كثيرا، واذكر. ها في الوصل دخلت من الواو على الذال على طول، سقطت، يبقى تسقط وصلا، معروفة. طب عايز أبدأ أبدأ بيها، يعني ما قلت واو أبدأ بالفعل على طول. تعالي نشوف التالت، أدي واحد همز الوصل، اتنين الذال، تلاتة الكاف مضمومة، يبقى هضم أقول أذكر، أذكر ربك كثيرا، صح كده؟ طيب عندي إيه تاني؟ إن الله اصطفاكي، إن الله شايفة شكل همس الوصل عليها الصاد، رأس الصاد الصغيرة دي، أدي شكلها. أنا بدخل هنا من الهاء بتاعت لفظ الجلالة على الصاد على طول، لأن هي تسقط وصلا. طب عايزة أبدأ بيها، أدي واحد اتنين تلاتة، تالت الفعل هو الطه ومفتوحة، يبقى هبدأ بهمزة وصل إيه؟ عند البدء هعمل فيها ايه؟ احركها بايه؟ ها اقول انا بالكسر، ايوه كده، مفيش غير دعاء اللي بتجاوب ولا ايه يا بنات؟ يبقى اصطفاكي، ايه اصطفاكي، هبدا بيها ايه؟ مكسوره، لان تالت الفعل ايه؟ مفتوح. يا مريم اقنتي، انا هنا دخلت من ميم المضمومه على القاف المقلقله، سقطت هنا همزه الوصل في حاله الوصل. طب هبدأ بالفعل اقنتي، ادي واحد اتنين تلاتة، التالت هنا النون المضمومة، يبقى هبدأ بهمزة وصل مالها؟ ها مضمومة، برافو يا منى، برافو يا دعاء. يبقى هقول ايه؟ اقنتي، اقنتي لربك واسجدي. ها يلا، هنا سقطت في الوصل، هنا سقطت في الوصل، ايه جزاك الله خيرا يا مريم، سقطت وس جودي، قلت من الواو على السين. طيب هبدأ بيها اس جودي، ليه؟ لان الجيم تالت الفعل ايه؟ مضمومة. طب اركعي، واركعي، شايفة واركعي، انا من الواو على الره في حالة الوصل. طب هبدأ بالفعل اركعي، هقول اركعي، ليه؟ علشان الكاف اللي هي تالت الفعل مفتوح، فكده هبدأ بهمزة وصل ايه؟ مكسورة. خلاص ثبتت كده، ما طلعنا أمثلة، احنا كل ده بنطلع أمثلة على الأفعال. طيب في الاسم احنا قلنا أحوالها بيبقى مع الفعل والاسم وقال التعريف. خلاص خلصنا الفعل، وواضح ان هو مفهوم الحمد لله رب العالمين. الأسماء بقى، الأسماء عندي 7 أسماء فقط، اللي هي الأسماء 7 المنكرة. الأسماء اسمها كده، هي الكسر بيبدأ نبدأ بيها مكسورة، يعني في الأسماء 7 المنكرة. ايه هما؟ تحفظيهم كده زي اسمك، اثنان، اعرفي كده ان الأسماء دول اثنان واثنتان، ابن وابنة، امرؤ وامرأة، واسم. دول 7 أسماء المنكرة اسمهم كده، دائما ابدا بيها مكسوره، ابدا بهمزه الوصل بتاعتهم مكسوره. دول كلهم الالفات اللي مكتوبه دي كلها همزات وصل، المفروض ان هي تكون طبعا عليها، اكتبيها بقى انت عندك، او المفروض ان يكون الالف دي عليها العلامه بتاعت همزه الوصل اللي هي الصاد، اللي هي راس الصاد الصغيره دي، كل دي همزات وصل في ال7 كلمات دول، 7 اسماء دول، اسمهم 7 اسماء المنكره. كل الهمزات بتاعتهم عند الوصل طبعا هتسقط، وعند البدء هبدأ بيها مكسورة، ملهاش حل تاني، هو حل واحد بس ليها. تمام. فانفجرت منه 12 عينا، اهي منه 2 في الوصل، سقطت، دخلت من الهي بتاعت منه على الثه الساكنة على طول. طب عايز أبدأ بيها 12 عينا، هبدأ بيها مكسورة لأنها من، يعني تحفظيهم كده صم، اثنان اثنتان، ابن ابنة، امرؤ امرأة، اسم. تمام كده. عندي مثلا في سورة آل عمران امرأة عمران، معايا برضو دي امرأة أو امرأة. ها، إذ قالت امرأة، أنا دخلت من التاء المكسورة على الميم. طب هبدأ امرأة عمران، إيه؟ تمام. وهكذا. بعد كده التعريف. التعريف دائما عند دخول همس الوصل على الأسماء اللي هي المعرفة بلام التعريف، الأسماء النكرة، ما الاسم بيبقى نكرة، أرض دي نكرة عايزة أعرفها، بحط ألف ولام، بحط لام التعريف. لام التعريف ما ينفعش احطها كده لوحدها، لازم اسندها بهمزة الوصل عشان اعرف ابدا باللام الساكنة دي. فبتلاقي جنبها همزة وصل عليها رأس الصاد دي برضو، وهتلاقي ايه لام التعريف، يا اما لام قمرية يا اما لام شمسية اللي احنا كنا لسه واخدينها في علاقات الحروف. فعند دخولها على الاسماء المنكرة لتعريفها ابدا ازاي بقى؟ عند البدء بيها ابدا بيها مفتوحة على طول، سواء اللام دي شمسية سواء قمرية. لام التعريف اللي بتسبقها همزة وصل عند البدء بيها نبدأ بيها ايه؟ مفتوحة. يعني ايه؟ الأول والآخر مثلا. الأرض، الأرض، الحي القيوم. الحي بدأت هي بيها مفتوحة، الحي عشان وصلتها سقطت هنا، سقطت بتاعت القيوم سقطت لان دخلت من هي المشددة على اللام بتاعت القيوم على طول. لكن لو هبدأ بالقيوم هقول القيوم، ودي طبعا محدش بيغلط فيها لان احنا بنقولها ايه كده صاحب الفطرة. يعني ما انتي مش معقولة تقولي ايه الارض، ايه الاول، ايه الحي، ايه القيوم، او هتقولي مثلا قول حي قول ارض، هتضميها ولا تكسريها؟ لا، هي المناسب ليها ان هي نبدأ بيها ايه؟ مفتوحة، فما بقاش فيها خطأ. هي الأفعال بس هي اللي بيبقى فيها شوية لبس، وبرضو لو نطقتيها غلط مش هتيجي معاكي مظبوطة. يعني لو مثلا هي يصح إن هي تضام، لو هي من أنواع اللي هي قبل الفعل التالت مضموم وانت جيتي كسرتيها، هتحسي إن انت متلخبطة وبتنطقي حاجات غريبة مش مألوفة بالنسبة لسمعك يعني. خلاص، يبقى دي أحوالها مع الفعل، مع الاسم، سبع الاسماء المعروفين ما لهمش تامن، مع لام التعريف ان انا ببدا بيها ايه؟ مفتوحه. الخلاصه ايه بقى؟ ان تضم همزه الوصل اذا كان ثالث الفعل مضموم ضم لازم. ايه تاني؟ تكسر همزه الوصل اذا كان ثالث الفعل مفتوح او مكسور، وايضا عند الاسماء المنكره. ما احنا جمعنا بقى المعلومات اهو. تفتح اذا كان في التعريف، يبقى حلها ايه؟ تضم وتكسر وتفتح. متى تضم؟ متى تكسر؟ متى تفتح؟ تضم همزة الوصل اذا كان ثالث الفعل مضموم ضم لازم، تكسر همزة الوصل اذا كان ثالث الفعل مفتوح او مكسور، وفي الاسماء المنكرة اللي هي اثنان اثنتا، ابن ابنة، امرؤ امرأة، اسم. فاكرينهم طبعا، لسه قايلينهم. ثالث حالة تفتح إذا كانت في التعريف. أنا أتوقف هنا، خلي الاستثناء المرة الجاية عشان الدنيا ما تتلخبطش معاكي، في استثناء كده هنقوله هنخليه المحاضرة القادمة إن شاء الله. طيب بعد إذنكم طلعوا لي أمثلة، يلا دلوقتي كل واحدة تطلع لي الكلمة وتقول لي همسة الوصل هنا في فعل ولا في اسم ولا في لام التعريف، وهنبدأ بيها كذا، لأن معروف في الوصل بتسقط في الثلاث حالات، في الفعل وفي الاسم وفي لام التعريف. عند البدء بيها نبدأ بيها ازاي؟ كل واحدة تطلع مثال، وجزانا وإياكم يا إناث. يلا وروني الأمثلة. ها، هنا ايه دعاء؟ برافو برافو يا منى. ايوه ماشي، هنبدأ بيها ايه؟ هنبدأ بيها مكسورة عشان تالت الفعل مفتوح، اعتا اعتادو. وكانت امرأتي، هبدأ بيها. تمام، الكتاب هنبدأ بيها ايه؟ لطيفة. تمام، ايوه ماشي، دي لام تعريف، هنبدأ بيها ايه عند البدء بيها؟ ها مريم بتقول اهتدى، وهنكسر ليه يا مريم؟ هنكسر همزة الوصل عشان تالت الفعل، لازم تقولي السبب، لان ثالث الفعل مفتوح عشان تبقى اجابتك كاملة. تمام، برافو. تمام، ها مش حد تاني ولا ايه؟ اجعل تكسر ليه؟ لان ثالث الفعل ماله مفتوح. تمام يا سامية، تمام خلاص، ما شاء الله، اللهم بارك. واضح ان الموضوع اتفهم يعني، وتمت المهمة بنجاح. ايوه، اختلف تكسر لان ثالث الفعل. برافو يا مريم، ايوه كده الاجابة كده كاملة، لان ثالث الفعل مش الحرف، انتبهي. لان ها مريم بتقول اهتدى، وهنكسر ليه يا مريم؟ هنكسر همزة الوصل عشان ثالث الفعل، لازم تقولي السبب، لان ثالث الفعل مفتوح عشان تبقى اجابتك كاملة. تمام، برافو. ها اجعل تكسر ليه؟ لأن ثالث الفعل ماله مفتوح. تمام خلاص، ما شاء الله، اللهم بارك. واضح ان الموضوع اتفهم يعني، وتمت المهمة بنجاح. ايوه، اختلف تكسر لان ثالث الفعل. برافو يا مريم، ايوه كده الاجابه كده كامله، لان ثالث الفعل مش الحرف، انتبهي. لان ثالث الحرف، لا، لان ثالث الفعل، انتبهي. هي كاتبه لان ثالث الحرف مفتوح، خطأ، لان ثالث الفعل مفتوح. تمام، يبقى انا ما ببصش للثالث غير في الافعال فقط. تمام، جزاكم الله خيرا. نبدأ القرآن إن شاء الله، جاهزين للقرآن؟ طبعا من غير ما أقول هنعمل واجب، هنطلع مثلا ثلاثة من كل نوع، ثلاثة ثالث الفعل مضموم، ثلاثة ثالث الفعل مفتوح، ثلاثة ثالث الفعل مكسور، ثلاثة، أو دوري على الأسماء المنكرة السبعة دي وطلعي لي من كل واحدة مثال. آل التعريف، طلعي لي ثلاثة قرية وثلاثة شمسية، وتقولي لي هنبدأ بيها ازاي، ازاي انا واياكم. طبعا الدروس دي بالنسبة لأغلب الأخوات استصعبوها قوي، منهج ثالثة بالذات، أسماء الدروس تحسيها تخوف، علاقات الحروف، همزة الوصل والقطع، التقاء الساكنين. لكن لما بتبسطي المعلومة وتوصليها باختصار بدون رغي وبدون حشو، بتبقى الأمر إيه، سهل جدا يعني. فالدرس ده من ضمن الدروس اللي فيه ناس بتستصعبها يعني، بس طبعا انتوا عباقرة يعني، اللهم بارك. ف ايه همزات دي اللي هت جبل ما يهدك ريح يعني. الله المستعان. طيب هنبدأ إن شاء الله القرآن. احنا توقفنا عند آية 51. طيب بإذن الله تعالى، يا ريت نركز شوية ونحفظ ونتفاعل ونحضر، نلتزم بمحاضرة التسميع. طبعا جات لي الأسماء وجات لي الدرجات، حزنت جدا على العدد، طبعا عدد قليل جدا اللي سمعوا او التزموا بالقواعد بتاعتنا، فياريت يعني نبقى افضل من كده يعني في المرات القادمة. وزي ما قلت الحاضر يبلغ ايه الغايب، طبعا الحاضرين ما في عليهم لوم يعني، اما اللي مش متواجدين معانا دلوقتي او ما بيبقوش موجودين معانا في شات التسميع او ما بيحضروش معانا او ما بيتفاعلوش معانا، فده ليه عليكي انتي يعني، انا مش هستفيد حاجة، انا مش هستفيد حاجة، انا ان شاء الله باخد الاجر باذن الله تعالى يعني، ربنا يتقبل يا رب. مش فارقة معايا انا بدي 2 بدي 3 بدي 10 طبعا، ولكن الواحد نفسه النفع يتعدى يعني، يتعدى العدد يبقى يعني كتير، ونفسه ان يبقى فيه التزام وان فيه يعني تقدير او يعني تعظيم لهذه الحلقة، ان احنا بنذكر ونتدبر ونقرأ آيات القرآن الكريم، فحاجة يعني يعني كفاية ان احنا ان شاء الله بنخرج من هذه الحلقة ان شاء الله نكون مغفوري الذنب بإذن الله تعالى، وان الملائكة تحفنا ورحمة تغشانا ويذكرنا الله في من عنده، في ايه افضل من كده يعني. فرجاء يعني نلتزم شوية لو سمحتوا، ونحس بقيمة النعمة اللي احنا فيها، ان ربنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، الحمد لله رب العالمين، الله المستعان. همة شوية يا بنات، همة لو سمحتوا، واحساس بالمسؤولية وشكر لهذه النعمة، وربنا ان شاء الله يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ان شاء الله تعالى. ألقاكم إن شاء الله على خير بإذن الله المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى، نطلع أمثلة ونبعتها للمشرفة الواجبات ونحفظ، وربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.